صح؟ لا خلاص تمام، عشان انا سمعت هي اللي خدتوه من حضرتك. يبقى ده خدتيه من الدرج اللي تحت، ما انا حبيت اتاكد بس لتكون حد كان الصبح معايا. ايه اخبار المحاضرات معاكم؟ تمام؟ الناس اللي مش لابسه كمامه يا جماعه مش لابسين ليه؟ خافوا على نفسكم. انا بالنسبه لي مش مشكله، بس انا مش عارفه في ناس بتتخنق منها وكده، بس خافوا على نفسكم يعني. ما مش ضامن زميلك اللي قاعد جنبك لا قدر الله يكون في حاجه. خليكوا حريصين في التعامل، عشان لو مش خايف على نفسك خاف على اهلك اللي من البيت، على ابوك وامك. البسوا الكمامات يا جماعه. والله انا اكتر واحده بتخانق منها، بس مضطره اعمل ايه؟ يلا ربنا يحفظنا جميعا باذن الله. المحاضره اللي فاتت طبعا انا ما اديتش اونلاين. انا اكتفيت بالمحاضره اللي خدناها في المدرج، لان عدد الفصول قليل. وانا المحاضره الاولى اديتكم كم كبير، الفصل الاول كبير شويه يعني. فانا اكتفيت ان انا في الفصل الاول ما رضيتش ادي محاضره اونلاين. وهشوف برضو لو قدرنا ناخد الفصل ال عشان كده بس لازم نبقى كل الباب عشان الصوت هو بيرد في المدربين. ان شاء الله لو قدرنا ناخد الفصل الثاني النهارده ممكن ما نديش اونلاين برضه الاسبوع الجاي. والله براحتكم، انا عارفه ان انتوا اونلاين في مشكله ناس كتير، وانا نفسي برضه بيبقى بيعملي مشكله حتى لما بدخل المحاضره الدنيا ما بتبقاش مظبوطه، وشويه يقطع الاسلام شويه يجي النت ومش عارف ايه، فالدنيا ما بتبقاش مظبوطه. فانا هحاول ان شاء الله لو قدرنا ندي المحاضره وده الفصل الثاني دلوقتي، يبقى باذن الله ما فيش محاضره الاونلاين الاسبوع الجاي. لان انا لو قعدت ادي محاضره اونلاين من فصل وفصل هنخلص الترم ان شاء الله. فخلينا ايه على مهلنا واحده واحده كده، عشان لو مش في حاجه مش فاهمينها نعيدها تاني باذن الله. النهارده ان شاء الله هناخد الفصل الثاني بعنوان الملامح الرئيسيه لطريقه خدمه الفرد. بمعنى هنتكلم عن ماهيه خدمه الفرد، مجموعه من التعريف لخدمه الفرد، وخصائص خدمه الفرد، والقيم الانسانيه في خدمه الفرد، اهداف خدمه الفرد، علاقه خدمه الفرد بالعلوم الاخرى. تمام؟ بصوا الفصل محشي شويه، انا هحاول اختصر لكم فيه، او يعني ايه نكنس الحاجات دي بمعنى اصح، خلوها قرايه فقط عشان في حاجات كتير متكرره. تاني الفصل التاني المدرج ده مليان، اللي يجي يقولوا المدرج التاني مش هينفع كده عشان انا عجز. طب تعالى بس عشان العدد مش عايزين نكتر. ويعني ايه علم ويعني ايه عمليه. تمام؟ الطريقه في بتاعتنا ان انا مثلا عايز اعرف طريقه حاجه، طريقه عمل شيء، انا عايز اعرف ايه خطواته او الاجراءات اللي بتتم عشان انا اعمل الشيء ده. انا هحاول اختصر لكم عشان تبقى الدنيا سهله، تمام؟ فمعنى كلمه طريقه اللي هي ان احنا ازاي، يعني مجموعه من الاجراءات اللي انا بقوم بيها عشان اوصل لشيء معين، تمام؟ وهي خدمه الفرد كذلك، ان انا في مجموعه من الاجراءات بقوم بيها عشان اقدم خدمه او مساعده او اعالج مشكله، تمام؟ دي اختصار لكلمه الطريقه. فيما بعد كده خدمه الفرد عمليه. العمليه عباره عن مجموعه من الاجراءات والخطوات برضو اللي انا بستخدمها في خدمه الفرد. يعني انا خدمه الفرد بعمل مجموعه من الاجراءات والخطوات على اساس ان انا اوصل لهدفي اللي هو العلاج العمل للمشكله اللي بيمر بيها العميل، تمام؟ نيجي برضو لخدمه الفرد فن. خدمه الفرد كفن ما يقصدش بيها الفن اللي هو اللي احنا نقصده في المفهوم الجمالي واللي هو مش معناها فن، لا، فن بمعنى المهاره، عندي مهارة أقدم شيء، عندي مهارة أقوم بشيء معين، يؤدي المقصود بكلمة فن. يعني دلوقتي خدمة الفرد خدناها كطريقة، وخدمة الفرد كعملية، وخدمة الفرد كفن، تمام؟ دلوقتي المهارة عشان أقوم بيها لازم يبقى متوفر عندي إيه؟ ثلاث عناصر. أي إنسان عشان يبقى عنده مهارة لازم يبقى عنده ثلاث عناصر: استعداد، تعليم، تدريب، أو التدريب، تمام؟ ثلاث عناصر. الاستعداد اللي هو لازم يكون عندك حاجه داخليه جوه ان انت عندك استعداد ان انت تتعلم شيء معين. انت لو ما عندكش الاستعداد من جوه مش هتتعلم. ده بالنسبه لمفهوم الاستعداد، يعني لازم يكون عندك حاجه داخليه، طاقه داخليه لان انت تدفعك ان انت تستعد لتعلم شيء معين. بالنسبه للتعليم اللي هو ان احنا بنكتسب مجموعه من المعارف والمهارات اللي هي بتساعدنا على اداء الشيء ده. يعني انا كان عندي رقم واحد استعداد، اثنين هيبقى عندي التعليم ان انا اكتسب مجموعه من المعارف والمهارات عشان اقدر ان انا اقوم بالشيء ده. بعد كده التدريب. التدريب ده اللي هو العمليه الميدانيه اللي احنا بنقوم بيها زي التدريب اللي انتوا بتاخدوه في المؤسسات. طبعا لسه سنه ثانيه عندكم ثالثه ورابعه تدريب مؤسسات عشان تتعلموا الخطوات اللي احنا بنقدم بيها المساعدات للناس. كل واحد طبعا هتختلف المؤسسه اللي هو هيروح فيها، وباختلاف طبعا المؤسسات او المجالات، كل مجال او كل مؤسسه ليها طريقتها في تقديم الخدمه. ده بالنسبه اللي هو الشكل الميداني، ازاي بقدم الخدمه بشكل ميداني. دول اللي هم الثلاث عناصر اللي لازم يتوافروا في كل انسان عشان يبقى عنده مهاره في الشيء اللي هو عايزه، تمام؟ قلنا اللي هو الاستعداد والتعليم والتدريب، تمام. ايه هي انواع المهارات في خدمه الفرد؟ دي اللي هنتكلم دلوقتي فيها. في مجموعه من المهارات في خدمه الفرد. رقم واحد المهاره في التفريد. حد يعرف معناها؟ مهارة في التفريد أو التفرد يقصد بها يا سنة تانية إن أنا لما أجي أتعامل مع عميل أتعامل معاه في إطار مشكلته. يعني أنا لأ، جاي عميل عندي أنا هتعامل معاه، مش هعمل بقى لأ ده إنسان متفرد، ليه ظروفه، ليه بيئته، ليه مجتمعه، ليه مشكلته الخاصة بيه. التفرد إن أنا أقدر أميز بين أي مشكلة والتانية. ما ينفعش إن أنا أعمل هقول لأ الشخص ده جالي في مشكله، لا طب ما كان امبارح نفس المشكله انا هحل، لا كل واحد متفرد بمشكلته. ان انا اقدر اميز في الموضوع ده متفرد مشكلته، يعني انا كل واحد احل له مشكلته على حسب احتياجاته، على حسب ثقافه المجتمع، على حسب ظروفه. ده يقصد بيها التفرد، ان انا اقدر يعني افصل بين في حل كل مشكله ان انا كل فرد وليه ظروفه، ان انا اقدر احل كل واحد في اطار مشكلته. ما ينفعش ان انا اعمل في حل المشكلات. موبايلات تتقفل سنة تانية. مهارة في الملاحظة. الملاحظة ان الانسان يكون او الاخصائي الاجتماعي يكون عنده دقة في ان احنا في اللي هو لا ده في عميل جاي مثلا داخل لي فيه حاجات احنا بنلاحظها مثلا من شكله تقدر تحكم على المشكلة، من تصرفاته تقدر تحكم على المشكلة، من حركة عملها مثلا تقدر تحكم على المشكلة بتاعته او تقدر يعني تجمع معلومات. الحاجات دي مش اي حد يلاحظها او مش اي حد لو لاحظها يقدر يستنتج من خلالها حاجات، برضو عايزه مهاره، تمام؟ مهاره النضج الانفعالي. النضج الانفعالي بيستخدمها الاخصائي من خلال من كتر احتكاكه بالعملاء، من كتر علاجه للمشكلات بيبقى عنده فيه. يقول لك ايه مثلا لما يكون حد كبير في مجاله بيقول لك لا ده عنده نضج، هو عارف بيعمل ايه، عارف بيتصرف ازاي، عارف لو جات له مشكله يحلها ازاي، تلاقيه واثق من نفسه وهو بيتكلم، طبعا على عكس اللي هو لسه مبتدئ او لسه بيتعامل مع مشاكل جديده، تلاقيه عنده مهاره في التعامل مع المشكلات، مش اي حد برضه يتعامل بيها، يعني اللي هو اللي مكتسب خبره ومهاره ده مش اي حد اللي هو المبتدئ يقدر يعمل زيها. تمام. نيجي بعد كده مهاره في استخدام ذاته. المهاره في استخدام ذاته اللي هي بيقصد فيها الاخصائي الاجتماعي ازاي يستخدم ذاته في العمليات اللي هي النفسيه. في بعض العمليات النفسيه ممكن نقوم بيها احنا تبوظ حل المشكله، لا، المهاره ان هو يقدر يتحكم في ذاته. لازم تقدر تتحكم في ذاتك وانت بتتعامل مع العميل. طبعا انا في كل كلامي بقول العميل العميل، لان احنا في خدمه فرد بنتعامل مع فرد او من اسره، يعني حاجه وحده صغيره. طبعا لو في خدمه الجماعه الدكتوره تقول لا جماعه الجماعه، فانا بتكلم طبعا العميل اللي هو الفرد، انا بتكلم عن الفرد باعتبار خدمه الفرد بنتعامل مع افراد مشكلات فرديه. تمام. بعد كده نيجي لمهاره في تكوين العلاقه المهنيه. طبعا كلكم عارفين ان العلاقه المهنيه حجر الاساس في شغلنا. قدرت تبني علاقه مهنيه هتقدر تكمل، ما قدرتش تبني علاقه مهنيه مش هتقدر تحل المشكله ومش هتقدر تكسب ثقه العميل. المهاره المهنيه العلاقه المهنيه يا جماعه مهاره مهمه جدا، مش اي حد يقدر يقوم بيها او مش اي حد يقدر يطبقها. لازم كلنا يبقى عندنا اللي هي العميل من الوهله الاولى يبقى عندك القدره ان انت تكسب ثقته، عندك القدره ان انت تقدر تقنعه ان انت هتحل المشكله، عندك القدره ان انت تقنعه ان كل كلمه هتتقال بينكم وبين بعض سر ما ينفعش حد يعرفه. لو العميل كسب ثقتك خلاص هتقدر تحل المشكله وهتقدر تكمل معاه. تمام. خلينا مقتنعين ان العلاقه المهنيه هي حجر الاساس في خدمه الفرد. العلاقه المهنيه هي حجر الاساس في خدمه الفرد. نيجي المهاره في توجيه المقابله وقيادتها. المقابلة طبعا بيبقى ليها اجراءات معينة، اكيد خدتوها، لا اي مقابلة من اي نوع بيبقى ليها اجراءات معينة. بس طبعا بما ان العميل بيبقى جاي في مشكلة فتبقى مهارة المقابلة شوية ايه صعبة او عايزة يعني تركيز في قيادتها. المكان بيبقى مميز او مهيئ ان انت تعمل مقابلة مع عميل عنده مشكلة. الاجراءات بتبقى تديله ميعاد مسبق، بتبقى وانت قاعد معاه في المقابله برضه ما اللي هو ما يحسش ان انت بتسجل من وراه بتكتب حاجه من وراه. تمام. فالمقابله برضه مش يعني مش اي حد يعملها، لازم برضه عايزه دقه، عشان من بدايه اول مقابله لازم هتقدر ان انت تبني العلاقه المهنيه. فلو نجحت في قياده المقابله هتنجح في تكوين العلاقه المهنيه بينك وبين العميل. تمام. دي بالنسبه للمهارات، اتكلمنا عن 6 مهارات. دي نرجع تاني من الاول عشان ما تتوهوش مني. احنا اتكلمنا عن خدمة الفرد كطريقة، خدمة الفرد كعملية، وخدمة الفرد كفاهم. وقلنا خدمة الفرد كفاهم بتعتمد على اساس مهاري، والمهارة عشان ان انا يعني اكتسب المهارة لازم يكون عندي 3 عناصر اللي هي استعداد والتعليم والتدريب. ودلوقتي اتكلمنا بعد طبعا ما خلصنا اللي هو المهارة وازاي احنا نستعد ليها، اتكلمنا عن مجموعة من المهارات في خدمة الفرد. تمام. فاضل لنا حاجه رابعه اللي هي نتكلم عليها اللي هي في خدمه الفرد كعمليه او كعلم تطبيقي اقصد. احنا اتكلمنا عن الثلاثه، الرابعه العنصر الرابع اللي هو خدمه الفرد كعلم تطبيقي. علم تطبيقي فيما معناه ان انا بتكلم عن خدمه الفرد بطبقها في المجتمع، حاجه تطبيقيه بيبقى ليها في ظواهر انا بدرسها وفي ظواهر انا بعالجها في المجتمع. تطبيقيه يعني انا بنزل اطبقها على المجتمع الواقع، والظواهر دي بتخضع لمناهج معينه انا بطبق عليها. تمام. والمناهج دي بتبقى يعني محدده او محكومه بمجموعه من القوانين والظواهر. انا ما بتعاملش مع مشكله هباء، ما بتعاملش، لا، في حاجات وقوانين انا باخد عليها، سواء قوانين مجتمع سواء قوانين مهنه سواء نظريات انا بتعامل معاها، زي النظريات اللي اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت، مجموعه النظريات اللي هي معظمها مرتبطه بعلم النفس لو تفتكروها، في التحليل الذاتي وسيكولوجيه الذات، نظريه الدور، شغلي بيبقى محكوم في اطارها. دلوقتي اتكلمنا عن الماهيه اللي هي ال4 عناصر اللي اتكلمنا فيهم. تمام. نيجي دلوقتي نتكلم عن تعريف خدمه الفرد. هو ده الحشوه هنا تقريبا، فانا بحاول ان انا اختصر لكم الدنيا كلها عشان الموضوع شويه واسع. هي الكتب نزلت؟ ايوه. تمام. في تعريف كتيرة تكلمت عن خدمة الفرد. طبعا المحاضرة اللي فاتت قلنا من بدايتها كانت ماري ريتشموند عام 1915، بعديها عام 1917 وضع التعريف تاني، بعديها وضع التعريف ثالث عام 1922. طبعا بصوا عشان احنا هو هيتكلم في الاول في الكتاب هنا، هنتكلم الاول عن ان احنا هنقول مجموعة من التعريف لخدمة الفرد، وبعدين هنقول خصائص التعريف الجيد، يعني ازاي انا احكم على التعريف اللي قدامي ده جيد او لا. تمام. فبالنسبه لي تعريف خدمة الفرد، نتكلم عن خصائص التعريف الجيد الاول، وبعد كده نتكلم عن هقول لكم تعريف وتقولوا لي التعريف ده جيد او لا. تمام. خصائص التعريف الجيد في خدمة الفرد، في خصائص من حيث الشكل ومن حيث المضمون. انا لما اشوف تعريف هحكم عليه من حيث الشكل ومن حيث المضمون. لو اخل بشروط شرط من الشروط اللي احنا هنقولها دلوقتي يبقى نقول ايه التعريف، مش هنقول مش جيد، لا يبقى فيه نقد. تمام. نوجه له نقد، لكن مش هنقدر نقول تعريف مش جيد. خصائص التعريف الجيد من حيث الشكل، الايجاز رقم واحد، الايجاز لازم يكون التعريف مختصر عشان ما توهش وانا بقراه واقدر اكون معلومه عنه. رقم اثنين، السلامه اللغويه، لازم يكون التعريف صحيح من الناحيه اللغويه، ما يكونش فيه اخطاء لغويه وما يكونش فيه الفاظ لغويه معقده، اللي هو يكون الالفاظ سهله وصريحه. ثلاثة، الوضوح، ان هو لازم يكون التعريف واضح مبسط خالي من اي تعقيدات او الفاظ مركبه. أربعة، الصياغة، ان التعريف بيكون ما يكونش فيه يكون عبارات واضحه، الصياغه بتاعته واضحه، ما يكونش فيه عبارات تقريرية أو غامضة. تمام. يبقى خصائص التعريف الجيد من حيث الشكل، رقم واحد الإيجاز، اثنين السلامة اللغوية، ثلاثة الوضوح، أربعة الصياغة. نيجي لخصائص التعريف الجيد من حيث المضمون، لازم المضمون بتاع التعريف بيوضح مجموعة من الحاجات. رقم واحد، احنا بنقصد ايه بالتعريف. اثنين، الهدف، يعني دلوقتي رقم واحد بتكلم عن خدمة الفرد. اثنين، الهدف من ممارستها ايه. ثلاثة، الخصائص بتاعتها ايه. اربعة، الشخص اللي بتمارس او تطبق عليه خدمة الفرد ايه. تاني، خمسة، المكان او المؤسسة اللي انا بتعامل معاها. يعني هنا هحاول اقرأ لكم شوية من الكتاب عشان تبقى الدنيا واضحة شوية. الخصائص من حيث المضمون لازم ان هو يوضح ما هي خدمة الفرد، احنا بنقصد ايه بخدمة الفرد، هي هل هي فن او طريقة او علم. اثنين، بيوضح التعريف الهدف من ممارسة خدمة الفرد. ثلاثة، التعريف بيوضح الخصائص العامة لخدمة الفرد. اربعة، التعريف بيوضح من هو الشخص اللي بيقوم بعملية المساعدة. خمسة، يوضح التعريف من هو الشخص المستفيد من عملية المساعدة. ستة، ان يوضح برضو التعريف المؤسسة او المكان اللي بيقدم عملية المساعدة. سبعة، ان يكون التعريف مانعا لدخول طباعة اخرى مشابهة، يعني بعدما تقرأ التعريف ما يدخلش معاك في تشابه او تشتبه معاه معنى تاني. تمام. دلوقتي احنا اتكلمنا عن خصائص التعريف الجيد من حيث الشكل ومن حيث المضمون، يعني لما يقابلني تعريف اقدر اقول عليه جيد او لا، او نوجه له بعض النقط. تمام. التعريف رقم واحد، تعريف ماري ريتشموند سنة 1915، بتقول ماري ريتشموند ان خدمة الفرد فن لعمل اشياء مختلفة، هي فن لعمل اشياء مختلفة من اجل ومع اشخاص التعاون معهم للوصول الى تحسين احوالهم واحوال مجتمعهم في نفس الوقت. حد يقدر يوجه لي نقطه او يقول لي التعريف ده جيد او مش جيد؟ احنا قلنا حاجات من حيث الشكل وحاجات من حيث المضمون. طب نيجي طبعا اراجع معاك. تمام. عشان التعريف ده عباره عن سطرين هحاول اطبقه معاكوا عشان نفهم اللي فيه. تعالوا نشوف من حيث الشكل، الايجاز رقم واحد، التعريف ده بينطبق عليه الايجاز، نقدر نقول تمام. السلامه اللغويه، تمام. الوضوح، تمام. الصياغه، تمام. كده حكمنا على التعريف من حيث الشكل، تيجي نحكم عليه من حيث المضمون. من حيث المضمون، هل هو بيوضح ماهية خدمة الفرد؟ هنقدر نقول وضحها بعض الشيء. طيب رقم اثنين، هل وضح الهدف من ممارستها؟ وضح، قال ان احنا بنقدم بنقدم بنحاول ان احنا نحسن احوال المجتمع. التعريف ده حدد الخصائص العامة لخدمة الفرد؟ لا، تمام. وضح مين الشخص اللي بيقوم بعملية المساعدة؟ لا. وضح مين الشخص المستفيد من عملية المساعدة؟ نقدر نقول ايوه، وضح، وضح الشخص المستفيد. هل وضح المؤسسة اللي بيقوم بعملية المساعدة اللي فيه ان المؤسسة بيتم او الخدمة بيتم تقديمها عن طريق مؤسسة؟ تمام. يبقى احنا نقدر نقول ايه؟ ان التعريف ده مش شامل، او يعني ما شملش في كل تعرف يعني الخصائص المفهوم الجيد سواء من حيث الشكل او من حيث المضمون. تمام. طب ليه التعريف ده؟ طب لان التعريف ده يعتبر قديم، سنه 1915 كانت خدمه الفرد ما اتخذتش كمهنه نقدر ان احنا نحدد عناصرها. في اخصائي اجتماعي في عمل المساعده، في عميل بيتلقى المساعده، وفي مشكله. تمام. يمكن عشان نقدم تبرير للتعريف لانه قديم 1915. نفس الشيء لما ماري ريتشموند عرفت برضو خدمه الفرد عام 1917 قالت ان هي فن الوصول الى التكيف الافضل في العلاقات سواء للفرد رجل او امراه او طفل. برضو في حاجات كتيرة أخلت لازم، ذكرتش إن هي بتقدم من عمل من خلال مؤسسة، ما ذكرتش إن الأخصائي الاجتماعي هو اللي بيقدم الخدمة. تمام. في تعريف كتير في 3 و4 في برضو ماري ريتشموند عام 1922 وتعريف شونيتز عام 1939 برضو تعريفات كتير. تمام. نيجي للصف اللي هي بتقول لك وجهة نظر تحليلية لبعض التعريف، ده اللي اتكلمنا عليه، ده اللي انا بقى لسه بحكي لكم فيه عشان هي ابسط لكم الدنيا عشان مش هنقدر نرغي كل ده تاني. احنا ازاي نحلل التعريف، ازاي نحكم عليه سواء تعريف جيد او لا. هنبقى طبعا عارفين خصائص التعريف الجيد من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وعلى هذا الاساس هنطبق على التعريف. تمام. في تعريف برضو هيلين برلمان عام 1957 مذكور التعريف، وبرضو مذكور اوجه النقد ليه وازاي نميز ان هو تعريف جيد او لا. التعريف الثالث تعالوا صفحة 82 نظرة نقدية في زن ورا ليه بنات. تعريف، لا اما التعريفات انا ما اتكلمتش غير عن تعريف ماري ريتشموند عام 1915. التعريفات الثانية لا خليها جانبا دلوقتي مؤقتا. تمام. انا بس حبيت اوريكم لان معظم التعريفات اللي بقى اللي بعديها متكلم عنها ان احنا ازاي نحكم على التعريف من حيث الشكل ومن حيث المضمون، والتعريف ده تناول اللي احنا قلنا عليه او ما تناولش. نعم. اقروهم. احنا لسه في تعريف تاني دلوقتي هنتكلم عليه. احنا في تعريف تاني دلوقتي تعريف الاستاذ الدكتور عبد الناصر عوض هو اللي هنتكلم عليه. فاحنا دلوقتي خدنا تعريف ماري ريتشموند وتعريف اللي هنتكلم عليه استنى لما نوصل له هنتكلم عليه. في صفحة 83 قلنا نظرة نقدية تحليلية للتعاريف السابقة، ده بيتكلم عن التعريف اللي احنا الاولاد ورا اللي عايز يتكلم تحديث جانبية اتفضلوا بره احنا هنا في المحاضرة. في بعض التعريف اعتبرت اللي هو رقم 1 بيقول نظرة نقدية تحليلية للتعريف. بعض التعريف اعتبرت ماهية خدمة الفرد، اتكلمت عن خدمة الفرد كفن، وده اللي احنا تناولناه في التعريف اللي اتكلمنا عليه. وفي بعض التعريف اتناولت برضو ان خدمة الفرد كطريقة. نيجي الرقم 2 بيقول ان في بعض التعريف تناولت او وضحت اهداف خدمة الفرد ذاتها. طبعا بما ان احنا ما اتكلمناش عن معظم التعريف كلها فطبعا مش هنعرف، بس فيه بيقول لك في معظم التعريف يعني بعض التعريف اتناولت كذا وبعض التعريف اتناولت كذا. برضو ايه يعني ما فيش تعريف شمل كل خصائص التعريف الجيد اللي احنا اتكلمنا عليه. نيجي صفحة 84 اللي هو في الجزء الاخير الباراجراف اللي من تحت، في محاولة للتغلب على اوجه النقد للتعريف السابقة عرض الدكتور عبد الناصر عوض سنة 1990 التعريف القائل بأن خدمة الفرد طريقة علمية عملية مهارية مؤسسية يمارسها الأخصائيون الاجتماعيين مع الواقعين من الأفراد وأسرهم في مجالات المساعدة لاستثمار وتنمية قدراتهم الذاتية والبيئية وتحسين أداء وظائفهم الاجتماعية وتدعيم استقرارهم مع أوضاعهم البيئية في إطار ثقافة المجتمع. نقدر نقول تعريف جيد؟ تمام. تناول هو خدمة التعريف تناول خدمة الفرد كطريقة علمية وعملية. وتناول مين؟ مبدئيا نتكلم عن من حيث الشكل. التعريف يعتبر موجز. ثواني استأذن قرط عليكم. رقم واحد يقول ذكر التعريف ماهية خدمة الفرد بقوله أنها طريقة عملية ومهارية. بما معناه وضح أن خدمة الفرد كطريقة أي أسلوب لعمل شيء محدد، ووضح أن هي علمية يعني بتعتمد على قاعدة علمية معينة، ووضح أن هي عملية يعني تطلب مجموعة من الإجراءات وزي ما قلنا مجموعة من الإجراءات الواضحة لتأديتها، وقال إن هي مهارية يعني بخدمة الفرد ذات فنية خاصة تتطلب كفاءة في الأداء من أو الأخصائي اللي بيقوم بيها. الأحاديث الجانبية يا بنات عيب كده، ما ينفعش، مش عايزة أحرج حد وأطرده بره، خلونيش أزعل منه. رقم اثنين ذكر التعريف مكان الممارسة بقول المؤسسية يعني بيتم تقديم الخدمة فيها من خلال المؤسسة. كمان ان التعريف في خدمة التعريف قال ان خدمة الفرد بتمارس بواسطة التخصصيين الاجتماعيين. رقم اربعة وحدة التعامل اشار اليها برضو ان هي افراد واسر. تمام. خمسة ذكر التعريف ان خدمة الفرد معروضة ومفروضة. حد يقول لي يعني ايه معروضة ومفروضة؟ يعني ايه خدمة الفرد معروضة ومفروضة؟ حد مش عارف؟ اتفضلي. يعني جبت جزء من اتفضلي. شكرا لك. معروضة بمعنى اتفضلي. شكرا جبتي جزء كبير قوي من صحتك. بصي يا أسامة الاستشارات الاسريه في محكمه الاسره. هل انا لما بلجا ليه لو عندي مشكله، او لما بلجا بره المركز الاستشارات الاسريه لو عندي مشكله اسريه، هل حد جبرني ان انا اروح للمؤسسه دي ولا انا ريحانه بارادتي؟ يبقى كده معروض اتعرضت عليا وانا ليا الحق ان انا استخدمها او لا. نيجي المفروضه بقى، لما يجي حدث في مؤسسه، جه الاخصائي الاجتماعي ان هو يتعامل، عايز يتعامل معاه، هل الحدث دلوقتي مجبر ان هو يتعامل مع الاخصائي ولا ممكن ليه حق انه يرفض؟ مجبر، مجبر. بس انا دلوقتي خدمه، انا دلوقتي الحدث جزء من المؤسسه والاخصائي الاجتماعي جزء اساسي في المؤسسه، والحدث جوه المؤسسه لا ليه اب ولا ام في المؤسسه عايشين معاه، يبقى اذا الحدث مفروض عليه الخدمه. تمام، فهمتوا بين الفرق بين خدمه معروضه ومفروضه؟ تمام. رقم 6، اشار التعريف ان خدمه الفرد لا تمارس في مجال محدد دون اخر، بل انها تمارس في كل المجالات. يقصد ان هي بتمارس في مجال اسري، مجال مدرسي، مجال عمالي، مجال الجامعه، في كل مجال هتلاقي الاخصائي الاجتماعي بيمارس خدمه الفرد. تمام. رقم 7، اشار التعريف الى كيفيه الممارسه واسلوب العمل، وهو العمل مع الافراد والاسر وليس من اجل الافراد والاسر. احنا بنشتغل معاهم مش من اجلهم. تمام، احنا بنساعد بعض عشان نقدر نحل المشكله. انا ما بشتغلش وحدي كاخصائي اجتماعي لما اجي احل المشكله، لا، احنا بنشتغل مع بعض عشان نقدر نوصل لحل. تمام. 8، اظهر التعريف الهدف الرئيسي للممارسه، وهو تحقيق عمليه المساعده. تحقيق عمليه المساعده هو العلاج اللي انا عايزاه او عايزه اوصله من خلال العمل مع الافراد او الاسر. 9، حدد التعريف ضوابط الممارسه المهنيه في اطار قوله، لما قال في اخر سطر او في اخر جزء، في اطار ثقافه المجتمع. يعني هنا في ضوابط للممارسه، انا ما يعني ما بتعاملش بشكل عشوائي، لا، ففي مجتمع بيحكمني، في عادات وتقاليد بتحكمني، هقدر من خلالها ان انا احل المشكله. تمام. ده طبعا كان كل ده كان تحليل التعريف. نيجي اللي هو بقى اتكلم عن التعريف من الناحيه الشكليه ومن ناحيه الموضوعيه. الناحيه الشكليه قال ان التعريف موجز ومختصر زي ما اتكلمنا من شويه، نفس اللي قلناه، وقال ان التعريف واضح ومش غامض، متسلسل فكريا، غير متضارب منطقيا، سليم من الناحيه اللغويه، ما استخدمش اي الفاظ معقده او مركبه. من الناحيه الموضوعيه، اوضح ماهيه الشيء. هو دول بقى هو التحليل اللي احنا اتكلمنا، قال ان هي طريقه عمليه ومهاريه، قال ان هي بتستخدم بيستخدمها اخصائي، قال ان هي بتقدم الخدمه للعملاء، قال ان هي بتقدم عن طريق مؤسسه، وقال ان احنا هدفنا هو تحقيق عمليه المساعده في اطار ثقافه المجتمع. تمام، وصلت الفكره؟ وصلت فكره المفهوم الجيد، ازاي نحدد اذا كان ده مفهوم جيد ولا لا؟ تمام. نيجي بعد كده نتكلم عن خصائص خدمه الفرد. خلصنا كده خلاص الماهيه والتعريف. تمام، ننتقل لخصائص خدمه الفرد. خصائص خدمه الفرد، خدمه الفرد كطريقه من طرق مهنه الخدمه الاجتماعيه، اهم ما يميزها هي وحده العمل. احنا بنشتغل مع افراد، هدف واضح قدامي، بقدر احدده، بقدر اعرف مشكلته، خلاف طبعا العمل مع الجماعه والمجتمع بيبقى اصعب. تمام. تاني خاصية لخدمة الفرد إن هي لها أهداف علاجية ووقائية وإنشائية. بس طبعا زي ما احنا قلنا، الأهداف العلاجية يعني خدمة الفرد بيغلب عليها الطابع العلاجي، لأن أنا ما بيجيليش عميل إلا اللي لازم يكون عنده مشكلة وعايز أعالجها. طبعا في هدف أهداف وقائية وإنشائية، بس بتأتي بعد الأهداف العلاجية. الأهداف العلاجية عندنا هي الأساس. خدمة الفرد بتؤمن بالفروق الفردية بين عملائها، دي اللي هي اتكلمنا عنها من شويه، اللي هي مهاره التفرد. لازم نراعي الفروق الفرديه بين العملاء، مش اي عميل يجيني هقول لا، طب هو مثلا في فلان جالي امبارح ما كانت مشكلته كذا كذا وانا هطبق عليه، لا، كل عميل له ظروفه، له مشكلته، له طبعه وله شخصيته اللي بتفرض عليا ان انا اتعامل من خلالها، مش من خلال منهج عام انا بشتغل عليه. خدمه الفرد بترتكز على قاعده علميه، مجموعه من القوانين، نظريات اللي احنا قلنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بنستند اليها. خدمة الفرد من خصائصها برضو ان بيمارسها اخصائيين اجتماعيين تم اعدادهم نظريا وعلميا عشان يقدر يمارسوا المهنة ويقدموا المساعدة للافراد. تمارس ايضا من خلال مؤسسات اجتماعية بتؤمن بمجموعة من القيم الانسانية والمجتمعية. الانسان طبعا في مجموعة من القيم هتاخدوها فيما بعد، الانسان ليه قيمته وذاته ولازم نتعامل معاه من هذا المنطلق، لازم لابد ان احنا نحترم كرامة العميل ونديه حق تقرير مصيره. خدمة الفرد بتؤمن ان الانسان مشكلة الانسان نابعة من الضرورة التفاعل، يعني كون ان احنا كبشر عايشين مع بعض لازم يبقى في مشكلات. مؤمنة بان المشكلات دي وجودها ضروري بيننا كبشر من خلال التفاعل مع بعض. خدمة الفرد بتؤمن بعنصر الضرورة في التدخل والعمل مع العملاء عشان نقدر نوجه لهم الهدف الصحيح لعملية المساعدة. هي أدي القيم الإنسانية اللي بقول لكم عليها. احنا كده خلصنا خصائص خدمة الفرد. طبعا كانت من ضمن الخصائص اللي بتقول ان خدمة الفرد بتؤمن بالقيم الإنسانية. أدي القيم اللي احنا بنتعامل من خلالها. القيمة الأولى ان الإيمان بالإنسان وكرامته وأغلى شيء في وجود الإنسان. لازم نحترم كرامة الفرد. رقم 2، الإيمان بالإنسان كقدرة وطاقة. يعني لازم نكون عندنا إيمان من جوه واحنا بنتعامل مع الأفراد إن الفرد ده قادر إنه يحل مشكلته، مش هو مش شخص ضعيف بس محتاج الدعم منك. الإيمان بفردية الإنسان وخصوصيته كنا بنحكي فيه. الإيمان بحق الإنسان في حياة دخله من الألم. إحنا لازم نحلله مشكلته عشان يقدر يتعايش مع الوضع اللي هو فيه أو مع المشكلة اللي هو فيه. رقم 6، خدمة الفرد بتؤمن بالحب والتسامح والرغبة في العمل مع عملائها وليس بالإدانة. ما ينفعش إن إحنا ندين أو نعاقب عميل جاي لنا بمشكلة، لا لازم نساعده في حل المشكلة دي من غير إن إحنا ما نحسسه إن هو مذنب. تمام؟ خدمة الفرد بتؤمن بالإيجابية والمشاركة في قيمة إنسانية. خدمة الفرد تؤمن بتنشيط طاقات الإنسان وقدراته وترفض الاستسلام. تمام؟ دي مجموعة من القيم الإنسانية اللي احنا بنراعيها خلال شغلنا. احترام كرامة الإنسان وقيمته كإنسان، نحاول ان احنا نحترم الفروق الفردية بين الأفراد، نؤمن ان الإنسان هو طاقة خلابة قادر على حل مشكلته بس محتاج التوجيه مننا كأخصائيين اجتماعيين. تمام؟ أهداف خدمة الفرد دول اتكلمنا عنهم المحاضرة اللي فاتت، صح؟ حد فاكر؟ في أهداف عامة لخدمة الفرد. في هدف عام قلنا تنمية شخصية الفرد وتحقيق الكفاية الذاتية ومساعدة الإنسان على القيام بمسؤولياته وحل مشكلته، ده هدف عام كل يعني إيه واضح. تمام؟ في مجموعة من المستويات المختلفة للأهداف دي. لو حد يفتكر المحاضرة اللي فاتت قلناها، قلنا تعديل نسبي أو كلي أو تعديل نسبي في البيئة الذاتية وتعديل كلي في البيئة. حد فاكرهم؟ تعديل نسبي في البيئة الذاتية للأفراد، في تعديل نسبي في البيئة نفسها، يعني في ذات الإنسان وفي البيئة اللي حواليه. تمام؟ طب هحاول إن أنا إيه أبسطهم لكم. تعديل أساسي في شخصية العميل اللي هو ذات العميل نفسه. تمام؟ وظروفه البيئية. وفي رقم 2 تعديل نسبي. يعني رقم 1 تعديل أساسي، 2 تعديل نسبي أو جزئي. 3 تعديل كلي أو نسبي في شخصية العميل أكثر من البيئة ذاتها. المستوى الرابع تعديل كلي أو نسبي للظروف البيئية. تمام؟ نقولهم تاني. تعديل أساسي في ذات العميل وفي الظروف البيئية. دي رقم 1. رقم 2 تعديل نسبي أو محدود في العوامل الذاتية والبيئية. في واحدة تعديل أساسي واثنين، واحدة الثانية تعديل نسبي يعني جزئي. تمام؟ المستوى الثالث تعديل كلي أو نسبي في شخصية العميل والبيئة. والمستوى الرابع تعديل كلي أو نسبي يعني للظروف البيئية أكثر من الذاتية. تمام؟ وصلت المعلومة؟ هما بصي هي كلها متشابهة. 1 تعديل أساسي في العميل وظروفه البيئية. 2 تعديل نسبي أو جزئي في العميل مع يعني ذات العميل وظروفه البيئية برضه. 3 تعديل كلي أو نسبي في الظروف الذاتية أكتر من البيئية، 4 تعديل كلي أو نسبي في الظروف البيئية أكتر من الذاتية. تمام؟ وصلت؟ ماشي، ما احنا بحاول اوصل لكم دول اللي شبه بعض، هندمج المستوى اللي شبه بعض عشان ما تغلطوش فيه. تمام؟ وصلت المعلومه؟ وصلت الاربعه مع بعض. المستوى الخامس التجميد. تمام؟ اجمد المشكله، انا ما قدرتش اوصل لحل، بجمدها عشان ما تتفاقمش، عشان العميل يقدر ان هو يكمل حياته. هو اسهل مستوى معروف الخامس اللي هو تجميد المشكله. وصلت؟ حد عارف يعني ايه تجميد المشكله؟ تجميد المشكله انا مفيش فيه احيانا مشاكل بتقابلنا ملهاش حل، بجمدها، اجمدها عشان ما تعلاش والعميل يقدر ان هو حاجه زي كده. اتفضل. حتى علشان ما تزيدش تاني. بالظبط كده. انا يعني مثلا حاجه زي لو قدر الله عميل مثلا حصلت له حادث واضطر ان هو يعمل بك مثلا الاطراف، قدر الله، هل ان انا هقدر ارجع له طرف تاني؟ خلاص هنحاول ان احنا نخليه يتعايش مع الوضع، لان انا خلاص هجمدها المشكله. هخلي ان مثلا اساعده لو ماديا، مثلا هجيب له طرف صناعي، هساعده اداء، هو تساعده في الحياه نفسها، هساعده معنويا ازاي اخليه يكمل حياته، يعني نحاول نديه دفع الفضل. بالظبط. طبعا هي تجميد المشكله ليه مواقف كتير، بس انا بحاول اضرب لكم مثال عشان توصلوا للمعنى نفسه ايه، يعني ايه اجمد المشكله. تمام؟ برافو عليك. صح. اتفضلي قولي تاني. عايزه مثال تاني للمشكله يعني؟ طب اتفضلي وانا هقول. حاله وفاه لا قدر الله تقصدي؟ طب هنتكلم، هو الموت برضه من مشكله زي نفس الموت. والطلاق مثلا لو حد مثلا لجا ليا ان انا احل له مشكله اسريه. لكن فعليا يعني مثلا سواء الزوج او الزوجه حصلت معاهم مشكله وجم عشان يحل المشكله، بس طبعا لاي سبب من الاسباب او تدخل الاهل لاي سبب من الاسباب حصل الطلاق. تمام؟ انا دلوقتي خلاص الطلاق اوريدي حصل، فانا دلوقتي الست او العائله هي اللي عائد العروسه، هحاول خلاص انا اتطلقها جامد، المشكله خلصت على كده، فانا دلوقتي هحاول اعمل ايه؟ هخليها تتكيف مع وضعها ازاي؟ هخليها تقدر تتعايش مع اولادها ازاي؟ هي تقدر تشيل مسؤوليتهم وحدها ازاي؟ تمام؟ دي مشكلة تانية. في مشكلة اللي انت بتقولي دي، هو لو حد ساب حد عزيز عليه لا قدر الله، ربنا ما يكتبها علينا ولا على حد فيكم يا رب. لا قدر الله مثلا وفاة الأب. المشكلة صعبة، صعبة بأي شكل من الأشكال طبعا، محدش طبعا هو رقم واحد بتبقى لطف من ربنا، مش احنا مش هنقول ان احنا الاساس او ان احنا نتعامل مع الموضوع ده، ربنا بيربط على القلوب لوحده، لكن بتيجي تحس ان انت خلاص الدنيا وقفت، انت مش قادر تكمل حياتك، انت مش قادر خلاص مش قادر تتعامل مع بشر، حاسس ان انت بصوا يعني مش عايزين كأننا نكبر المواضيع عشان لو لا قدر الله حد مننا هنا ما حدش يتضايق، بس هو الوضع صعب. دعم نفسي صفر، فاهماني؟ يعني وضع ربنا مكتبه على حد يا رب صعب جدا، فمحتاج حد ايه؟ هو حد يديله دفعه معنويه ازاي يكمل، ازاي يقدر يعيش. بس طبعا الموضوع ده مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لا بتبقى جلسات. طبعا احنا نفسي اكتر منه اجتماعي، لكن احنا نقدر عليه كاخصائيين اجتماعيين، لان احنا هندرس علم نفس ودراسنا علم نفس ونقدر نتعامل. وزي ما قلنا خدمه الفرد معتمده كتير على نظريات نفسيه كتير. فهمتوا؟ ففي الوضع بيبقى يعني هو تجميد المشكله، خلاص في مشكله حصلت انا مش هقدر ان انا ارجعها، بس اللي هو هقدر اقدم سبورت اللي قدامي ان انا احاول ادعمه نفسيا ازاي يقدر يكمل حياته، ونحاول ان احنا المشكله ما تتفاقمش. لا انا لا قدر الله فرقت حد عزيز عليا، لا الدنيا هتبوظ لو فضلت بالفعل مركز في النقطه دي، في حاجات ايجابيه حوالينا تاني نقدر نركز فيها. وصلت الفكره؟ تمام. الأهداف العملية لخدمة الفرد. الأهداف العملية لخدمة الفرد. إحنا اتكلمنا بالأول عن الهدف العام، 2 مستويات مختلفة للأهداف، 3 الأهداف العملية. محافظة على الأموال العامة في المجتمع، دي بتبقى اللي هي على يعني أهداف على مستوى المجتمع عموما. المحافظة على الطاقات الإنتاجية داخل المجتمع، طبعا ده كله من خلال مساعدتنا لحل المشكلات. انت لما بتساعد فرد في الثاني في الثالث الدنيا يعني في المجتمع بيبقى الى حد ما متوازن نسبيا، تمام. تدعيم الطاقات الاجتماعيه او المجتمعيه، 4 الكشف عن الجذور الاولى للامراض اللي هي فيما معناه يقصد اللي هو الهدف الوقائي من خدمه الفرد. احنا لما نكتشف مشكله مبكره بيبقى هدف وقائي قبل ما المشكله تتفاقم نحاول نحلها من جذورها. نيجي لأخيرا وليس أخيرا في الفصل، علاقة خدمة الفرد بالعلوم الأخرى. مين بيقول لسه بدري؟ لسه بدري على المحاضرة ولا على المنهج ولا على إيه؟ ها؟ على؟ أه؟ لا ما احنا بنقول أخيرا وليس آخر؟ لسه في تاني إن شاء الله. سنة طويلة. ها؟ تاني ده؟ انت عايزين فصل تاني النهارده؟ التاني ما خلاص هو اخر حاجه فيها علاقه خدمه الفرد بالعلوم الاخرى. اخر يا جماعه والله علاقه خدمه الفرد بالعلوم الاخرى. طبعا زي ما قلنا خدمه الفرد كل ما نتكلم بنقول مستمده من دورها مين؟ من علم النفس، تمام؟ ناس خلاص الاحاديث الجانبيه خلينا نخلص اخر جزئيه. رقم 1 العلوم النفسية والسلوكية زي علم النفس وعلم النفس العام والصحة النفسية والطب النفسي والعقلي. طبعا كل ده مستمدة منه خدمة الفرد بجذورها، لان احنا لما بنتعامل مع الافراد يبقى في الاساس المنطلق الاول من علم النفس. يا جماعة النفس الناس اللي بتضحك دي والله ما عايزة ازعل حد، يعني بشوفكم بتضحكوا من غير سبب. يعني انا اصلا حاجة اقولك تضحكي عليا، تضحكي على طريقة كلامي، ممكن اقولك اتفضلي بره واحرجي كوس زمايلك، فبلاش الاحاديث الجانبيه والضحك ده، ماشي؟ مش عايزه احرجكم. نيجي لعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. طبعا علم الاجتماع مع علم النفس بنقدر نحل المشكله. يعني احنا لما درسنا علم النفس نقدر نتعامل مع المشكلات الذاتيه للافراد. كمان علم الاجتماع احيانا بتتقابل مشكلات بيبقى ليها ظواهر اجتماعيه على مستوى المجتمع كله، فلما بندرسها بيبقى برضو من منطلق علم الاجتماع وسلوك الفرد والجماعه في المجتمع بيطلق عليه علم الاجتماع، تمام. نيجي لعلم الوراثه. في بعض المشكلات بتقابلنا بيبقى في مشكله ليها جذور وراثيه، زي ما في صفات مكتسبه وانت عارفينها، في صفات موروثه. الصفات الموروثه طبعا بتبقى نابعة من علم الوراثة، وده اللي بتعامل على أساسه من خلال أي مشكلة بتقابلني لو المشكلة ليها جذور موروثة، تمام؟ هو بعض الصفات الموروثة، بعض الأمراض الموروثة اللي هي نابعة من علم الوراثة، تمام؟ علوم الحياة والصحة طبعاً بنحس إطلاق المشكلات الإنسانية وعلاقتها بالصحة، فيها أحياناً بعض المشكلات الصحية اللي بتقابلني. نيجي لعلم الاقتصاد والتنمية، في بعض المشكلات المرتبطة بالبطالة بعملية اللي هي مشكلات العمالة اللي في المجتمع وطبعاً نواجهها كتير. نيجي للعلم السادس، علم السياسة والقانون والتشريع. طبعاً في بعض القوانين أنا بعتادها عند تقديم بعض المشكلات. نيجي للبحث الاجتماعي، طبعاً البحث الاجتماعي لسه شوية عليكم هتاخدوه سنة ثالثة. طبعاً في بعض المشكلات بتحتاج لعملية البحث الاجتماعي، مواد إحصائية. طبعاً أنا دلوقتي في شغلي حالياً إحصاء جزء أساسي من شغلي كدكتورة، طبعا يعني جزء اساسي من شغلنا هو البحث الاجتماعي. علم الاداره سواء لو بتشتغل في مؤسسات اجتماعيه زي القمات الاجتماعي والحاجات دي بتحتاج علم الاداره والاجراءات الاداريه. في طرق الخدمه الاجتماعيه الاخرى، طبعا خدمه الفرد فيها علاقه وثيقه بخدمه الجماعه وتنظيم المجتمع، هي جزء من الكل، تمام؟ تمام كده؟ فصل. راجعوا تاني ولا نقول عناصر اساسيه؟ زهقتوا؟ حد ليه تعليق على طريقه الشرح طريقه العرض؟